اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معدنا مع حلقة جديدة من حلقات الأيديولوجيا المحافظة، الحلقة الثالثة. بإذن الله احنا النهاردة هنتكلم عن مفهوم مهم جدا، وهو مفهوم المجتمع العضوي، وإزاي أثر هذا المفهوم على الرؤية. إيه هو المفهوم المجتمع العضوي ده اللي هنستخدمه تاني في القومية، وده اللي من الحاجات المهمة اللي هتربط لنا شوية القومية، ليه ارتبط القومية بالمحافظين. ومهم يعني احنا الرؤية ديت مهمة، بتخلينا نشوف كمان لها اثر على ليه الثورة وليه المشاكل ديت رؤية اخرى لكراهية الثورات او التغيير. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة ان المحافظين شايفين ان الانسان ده انسان بيحب يعتمد، عنده اعتمادية كبيرة على المحيط حواليه، والاعتمادية دي بتخليه دايما بيبحث عن المجتمع وعن الامان وعن الاستقرار في المكان، هو يعرف دوره ايه في المجتمع، وبالتالي ايه الواجبات والمسؤوليات اللي موجودة عليه، وايه الحقوق اللي ليه من هذا المجتمع. الكلام ده كان بيخلي المحافظين يبصوا للناحية الليبرالية والليبرالية الكلاسيكية بالذات لمسألة الرؤية بتاعتها ان الانسان مفهوم الحرية السلبية، ان الانسان دوت اهم حاجة ان هو مدام ما بيأذيش المجتمع خلاص هو كده لازم احقق الحرية بتاعته، حقه ان هو ليه حرية. هما بيقول لا، ما ينفعش يبقى مجرد ان هو ما بيأذيش المجتمع ظاهريا، والأذى لازم بقى مع الخلاف الكبير في كلمة أذى، عشان كده من حاجات الخلافات بتاعت اللوطية الشهيرة جدا في المحتوى العلماني والنقاشات العلمانية والثقافية مسألة الأذية بتاعت المجتمع. هل لو واحد بيزني، واحدة بتزني أو واحد بيزني أو الحاجات دي كلها برغم إن هم بيستمتعوا كده، هل دي فيها أذية للمجتمع؟ هو المعيار إن لا، ما بيأذوش المجتمع، يبقى لازم أديلهم الحرية بتاعتهم، ما فيش حق ليهم واجبات لهذا المجتمع أكتر من كده، إن هم ما يأذوش. ده مفهوم الحرية السلبية اللي كانت الليبرالية بتدور حواليه بصورة كبيرة جدا، وما التزمتش طبعا، في توجهات كتيرة في الليبرالية لم تلتزم بهذا الأمر التزام حقيقي يعني. إنما المحافظين لما جم ينتقدوا هذه الرؤية قال لك لا، كل إنسان ليه واجبات زي ما ليه حقوق، ليه واجبات للمجتمع ده، ولازم عشان ينتمي لهذا المجتمع، وده الانتماء ده بالنسبة لهم حاجة طبيعية لازم تبقى موجودة في كل إنسان، لازم يكون الشخص دوت عنده واجبات لازم ينفذها. الأب عنده واجبات لازم ينفذها مع الأبناء، الإرشاد الأبناء، ما ينفعش يقول أنا والله مدام يا أولادي ما بيأذونيش ولا أنا بأذيهم خلاص كل واحد يعيش فينا في حرية سلبية وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. الكلام دوت وكلام ده مهم، لأن الحاجات بتاعت اللوطية والجندرية والحاجات دي اللي داخلة جوه العائلة والعائلة المعززة والفوستر فاملي والحاجات اللي هي بتتكلموا دي بيعززوا هذا المفهوم، ان انت كأب ما تتدخلش في حياة ابنك ولا ترشده ولا توجهه ولا تعاقبه ولا اي حاجة، وده له اثره في افكار التربية الايجابية. المحافظين قالوا لا، الاب ليه مسؤوليه، الاب لازم يعلم ابنه ينتمي للمجتمع، الاب لازم يعلم ابنه يكون جزء من هذا المجتمع، وايه هي الواجبات اللي لازم يؤديها للمجتمع، وايه هي الحقوق اللي ليه من هذا المجتمع. والواجبات كبيره جدا ومهمه جدا، ما ينفعش حد يقول لا انا ما عليش اي حاجه اكتر من ان انا ما اذيش، يقول لك لا ده هنعمل اتوميستك كده، مجتمع ذري، ذرات موجوده في المجتمع ومفيش حد ما بيعملش، مفيش بناء هيطلع بناء اجتماعي يقدر يبقى كويس، مفيش اي بنيان اجتماعي هيتعمل في حاجة زي كده، فدي كارثة. من الافكار اللي اثرت ودعمت هذه الفكرة بصورة اكبر فكرة المذهب العضوي. المذهب العضوي ببساطة هو شايف ان المجتمع ده كائن حي، يعني بينمو مجتمعات، تسمع كتير على كلمة نمو المجتمعات، هي لا ترتبط بالضرورة بمفهوم المذهب العضوي، لكن الاستعارات والأفكار دي جاية من فكرة المجتمع العضوي. فكرة المجتمع العضوي فكرة قديمة ودخلت في أيديولوجيات تانية، فكرة ان المجتمع ده عبارة عن كائن حي، الكائن الحي ده كل حاجة فيه ليها دور ومترابطة ببعض، ما ينفعش تقول والله أنا عندي صبع زيادة او الصبع ده مش عايزه يشتغل صبع، انا عايز الصبع ده يشتغل مناخير مثلا، انف، لا ما ينفعش. كل انسان ليه دوره في المجتمع ده وفي هذا الكيان والبنيان العضوي، وكله عايش مع بعضه، والمجتمع ده بينمو وبيكبر وبينضج وبيبدا يبقى عنده الحريه وعنده القدرة على البقاء والنمو واستغلال أفضل استغلال للموارد بتاعته ولكل حاجة موجودة فيه بأن هو كائن حي. أنت ما ينفعش تعيش من غير كلى، ما ينفعش تعيش من غير كبد، ما ينفعش تعيش من غير رئة. دي الأعضاء ديت لو أنت شلت عضو منها وقلت المجتمع يقدر يعيش من غيرها يقول لك لا المجتمع هينهار. فبالتالي نظرة المحافظين دي للمجتمع بأنه مجتمع عضوي بدأوا يتكلموا، خدوا بالكم إحنا بنختلف عن الآخرين في إن المجتمع مش آلي. الرؤية بتاعت المجتمع كآلات هي رؤية كانت مشهورة في أو موجودة في الليبرالية والاشتراكية والحاجات دي كلها. قالوا لا المجتمع مش آلات. ليه المجتمع مش آلات؟ لأن هو الفكرة ما بين الكائن الحي العضوي والآلات، الآلة أنا ممكن العجلة دي أطلع الحاجة واستخدمها في حاجة تانية خالص، يعني أفك العجلة دي تماما وأستخدم الآلة دي من غير العجلة الخلفية مثلا. والله واحد هيركب عليه بطريقة معينة وهيمشي بالآلة دي بشكل كذا، هستخدم الآلة دي استخدام تاني خالص، أعيد توظيف كل حاجة في الآلة، أفكها أتخلص من جزء منها، جزء مهم قد أتخلص منه وأعمل الآلة دي لاستخدام آخر. المجتمع العضوي لا، انت ما ينفعش تطلع كلها تستخدمها كرئة، ما ينفعش كده. كل حاجة معمولة في مكانها لسبب ان الكائن الحي ده يقدر يمشي. انت لو طلعت حاجة واحدة نقلتها من مكانها سواء تخلصت منها او نقلتها تيجي تحاول تعمل عضو تاني وظيفة عضو اخر، ما بتقدرش تعمل وظيفة العضو الاخر وهي بتفشل، وبالتالي الكائن الحي بيموت. فدي أول حاجة في فكرة إن إيه الفارق ما بين المجتمع كآلة والمجتمع ككائن حي عضوي. الحاجة التانية إن الحاجة هو الحاجة دي طبيعية بدون الرؤية الإلهية، مش هنتدخل دلوقتي في الرؤية الإلهية، يمكن هو هيركز لما هيجي الأيديولوجيا الأصولية والأصوليات بتتكون من إيه، هيتكلم إن المسائل دي بينظر ليها الأصوليين إن دي حاجة من تكوين من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا هو بيقول لك لا، هنا المحافظين ما كانش، احنا قلنا ان مع التطورات المحافظين الفكر الديني بدأ يتقلص وبدأ يبقى فيه فكر بيحاول يلجأ الى الحجج العلمانية. الحجج العلمانية ان الطبيعة انشأت المجتمع ده زي الكائن الحي، فبالتالي هي انشأته كده وخلت الكائن الحي ده بيعمل بالوظائف دي. ما ينفعش انا اطلع الكائن الحي ده واخليه يشتغل في وظائف اخرى. الأعضاء بتاعته وتكوينه، هو الطبيعة أنشأته كده، أنشأت الأب إن هو يقول كده للابن، أنشأت الرجل الدين إن يعمل كذا، أنشأت الرأسمالي إن يعمل كذا، اللي هو صاحب المصانع أو صاحب العمل. هي دي حاجات المجتمع أنشأها وأفرزها، الطبيعة أنشأتها وأفرزتها وخلت المجتمع ده ناجح بالصورة دي. فبالتالي انا لازم احافظ على الطبيعه لان دي حاجه طبيعيه، وهي دي الطبيعه. احنا قلنا الفكر الدارويني داخل شويه في الحته دي، فان دي اللي نجحت واستمرت ودي نشأة طبيعيه، فبالتالي لازم نحافظ على هذا الكائن الحي العضوي اللي متركب بهذا الشكل لان هو اصبح في احسن تقويم فعلا يعني بهذا الشكل ده. غير طبعا ان في فكره الطبيعيه دي بتجيب حاجه كمان، ان العلاقات دي ما طلعهاش مفكر. مفيش واحد مفكر قاعد يقول يا جماعة احنا محتاجين الأسرة نعمل الأسرة فاخترع الأسرة. مفيش مفكر طلع يتكلم على ان لازم، او مفكر اجتماعي او اي حاجة، انه عايزين وظيفة الأطفال في الأسرة حاجة مش عارف ايه، وظيفة الأب والأم في الأسرة ان هم يعملوا كذا للأطفال. واحد منظر قاعد يكتب يقول لك لا، الطبيعة هي اللي اخترعت هذه الصورة لأنها في احتياج طبيعي من الأب والأم إن هم يعملوا الأفكار دي، إن هو يبقى عندهم حنان مع الأولاد وهكذا. فدي حاجة طبيعية لابد أن نحافظ عليها، وهي الطبيعة اللي أفرزتها مش مفكر ولا منظر ولا أي حاجة. الأثر بقى والاختلاف ما بين الفكرة دي والأفكار بتاعة الليبرالية والاشتراكية، إن الليبرالية والاشتراكية نظروا إلى المجتمع على إن المجتمع ده مجرد يا جماعة على فكرة آلة. آلة أنا بستخدمها كليبرالية أو اشتراكية عشان أحقق هدف، الهدف دوت هو حرية الإنسان والحاجات دي كلها. فهو المجتمع في الرؤية الليبرالية الاشتراكية هو آلة وليس كيان عضوي. أنا ممكن أغير كل الترتيبات المجتمعية دي ما دام آلة، يبقى وهي مجرد المجتمع ده مجرد وسيلة أو أداة، مش هو ده الهدف، هي مجرد أداة. مش وبالتالي انا الاداه او الاله دي اقدر اغيرها تغيير كامل، فبالتالي ده انتج ان هم رؤيه التغيير والثوره، ان التغيير لو الظروف ديت مش محققه احسن حاجه للانسان وحريه الانسان اللي هم عايزين والمساواه والحاجات الافكار اللي بيتكلموا فيها، فيبقى المجتمع دوت الفكر بتاع البناء الاجتماعي هنا واضح، يعني ان المجتمع ده والله لا، ده انا اغيره بالكامل، اوصل للتطرفات بتاعه الجندريه بقى، اللي هي حتى الجندر، حتى مفهوم الرجل والمراه دي مجرد الات بتحافظ او بتخلي تحاول ان هي تعمل صوره مجتمعيه معينه. الاله دي لما مع التقدم ومع التطور، انا خلاص انا في اله، كان زمان الناس زمان ما كانتش بتعرف تركب غير الحصان، الحصان كان وسيله مواصلات، مجرد يعني كانه اله، يعني استعمال اله. فانا الاله ديت، لا الحصان ده كيان عضوي، لا انا هنحاول نجيبها مثلا الاوتومبيل او القطر اللي كان شغال بالفحم، هو مجرد اله. القطر اللي شغال بالفحم ده غير مقدس، مش حاجه مقدسه افضل محافظ عليه وما غيرهوش. الاله دي انا بغيرها، عندي قطر طلع تاني بيشتغل بكذا بيشتغل بكذا لغايه لما وصلت القطر بالكهرباء او باي صوره. الاله دي انا على طول بطورها. ايه هو الهدف بتاعي؟ الاهداف، المجتمع ده، المجتمع كله هو عبارة عن حاجة بتحقق هدف الإنسان الواحد. الإنسان ده عايز مساواة، الإنسان ده عايز حرية، الإنسان ده عايز اللي عايزه. المهم إن المجتمع ده مجرد أداة المفكر أو الثوار يقدروا يغيروا كل حاجة في هذا المجتمع. هي دي الفكرة الخطيرة بتاعت الليبرالية. زي ما بقول لكم، مد الخط على استقامته وصلنا للجندرية مع الليبرالية، سواء الليبرالية مع الرأسمالية أو الفكر الاشتراكي، هو مد الخط على استقامته إن المجتمع أنا أقدر أغير كل حاجة فيه. ما دام أنا أقدر أغير كل حاجة فيه وإن هو مجرد آلة ديت، ودايما بالتالي عايز أخليه يتقدم، والتقدمية الهوس التقدمي، والله أنا ممكن أغير كل حاجة في الآلة دي. أخلي القطر اللي كان شغال بالفحم ده أشغله بالديزل، وبعد كده أشغله بالكهرباء، وبعد كده بالطاقة النووية ولا بأي حاجة بالطاقة الشمسية. أنا دايما بطوره. المجتمع ملوش قداسة، وما فيش حاجة في المجتمع عليها قداسة، حتى مفهوم الذكر والأنثى كل حاجة سائلة أقدر أغيرها عشان أحقق الهدف بتاع الإنسان والهدف بتاع المفكرين والثوار اللي عايزين حرية الإنسان. فبالتالي هنا الفكرة دي أدت إن ما دام مش مجتمع آلي مش عضوي، يبقى والله يا جماعة إحنا ممكن نغير كل حاجة، ما فيش حاجة ثابتة، المفكرين والمناظرين يقدروا يعملوا تغييرات اجتماعية عميقة عشان يحققوا الهدف الكبير، سواء للإشراكية أو للليبرالية. الحقيقة إن اليمين الجديد لما جاء يمزج الأفكار المحافظة مع الأفكار الليبرالية، وإحنا هناخد في حلقات قادمة إن شاء الله اليمين الجديد ونشرحه، بس مارجريت تاتشر وريجان والمجموعة دي، هي لما جم يتكلموا قالوا والله احنا يا جماعة احنا هناخد الافكار بتاع من الليبرالية الكلاسيكية، ناخد الفردانية وفردانية متعصبة. حتى لي تاتشر ليها مرة قالت مفيش حاجة اسمها مجتمع، المفروض ان ده اليمين الجديد ينتمي تقليديا للايديولوجيا المحافظة بصورة ما. ومع ذلك هتلاقي ان هو بدأ يضعف الحتة دي في الايديولوجيا المحافظة، اللي هو الكلام بتاع المذهب العضوي وتأثير المذهب العضوي في رؤية المجتمع عند المحافظين. بدأ يتحدث اليمين الجديد على انه والله يا جماعه مفيش حاجه اسمها مجتمع، كل حاجه ممكن تتغير، كل حاجه ممكن، يعني في الافراد والعائلات بتاعتهم هي ده المهم، هو ده اللي موجود في المجتمع. انما المجتمع يتكون من افراد بيحاولوا دايما ينجحوا ويتطوروا، والفردانيه خدوا الفردانيه مزجوها مع حاجه. والحقيقه ان دي من الحاجات السيئه او المضطربه في اليمين الجديد، ان هو خد الفردانيه من الليبراليه الكلاسيكيه مع ايديولوجيا محافظه، حاجات من ايديولوجيا محافظه المفروض ما يندمجوش مع بعض، ما ينفعش. ده يعني فكر الجماعي والرؤيه المتعصبه دي للمجتمع عند الايديولوجيا المحافظه، التانية بتاعت الفردانيه دي المفروض ما تجيش دي مع دي. لكن كعاده كل شيء بيبقى في الايديولوجيات السيوله الاديان العلمانيه والخلط ما بينها وبين بعضها. يمكن احنا نتوقف هنا شوية بقى، وفي نقاش لازم نعمله، نقاش مسلم اسلامي يعني شوية في هذا المذهب. الحقيقة ان يعني والنقاش دوت يخليك ممكن يوسع، ممكن يكون بيضيف وممكن ما يكونش بيضيف اي حاجة، بس ممكن يضيف شوية في رؤية هذا المذهب. الفكرة ديت ممكن حد يطلع من محبي ان الاسلام سبق الغرب في كذا، والاسلام سبق الفكر الغربي في كذا، عندك حاجة زي حديث ممكن تقعد تعتبره يا جماعة ده مذهب عضوي صريح وصحيح وواضح، فالإسلام يدعو إلى المذهب العضوي والكلام ده كله. الحديث بتاع النعمان بن بشير رضي الله عنه لما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ده حديث متفق عليه. المحبي بتاع الافكار، يا الحمد لله خلاص الايديولوجيا الاسلام والايديولوجيا المحافظه وبتاع. احنا مش هنتكلم على الاختلافات دلوقتي، الايديولوجيا المحافظه والرؤيه بتاعتها العضويه دي انها واستنادها كمان للفكر الطبيعي وحاجات زي كده، لكن هنتكلم على الحديث. هو الحديث معجز في مساله ان فعلا في جزء في من الايديولوجيا العضويه او الافكار العضويه صحيح، ان فعلا النبي ضرب المثل بالمثال ان المسلم مرتبط بالاجتماع اللي بيخلينا احنا كمسلمين حاجه بتحصل في اركان بتاع على بعد الاف الكيلومترات مننا، يبقى ننام في حاله من الغم والحزن، حاجه بتحصل لواحده مسلمه قتلت في المانيا، او واحده مسلمه تم الاعتداء عليها في امريكا، ليه ننام في حاله من يعني الواحد بيجي له احيان بينام من كتر النكد كأن دماغه دي هتنفجر من كتر الحزن، مع ان احيانا يبقى عندي مشاكل شخصيه في البيت. الانسان كل واحد فينا يبقى عنده احيانا مشاكل شخصيه، او عايش سعاده في حاله شخصيه، بس يجي له خبر عن حاجه حصلت لواحده مسلمه او واحد مسلم في الهند ولا في الصين ولا كده، ينام متنكد. الحالات اللي بتحصل مع الصين دي، الواحد احيانا الاضطهاد اللي بيحصل للمسلمين في الصين احيانا بيجي الواحد ان انا ازاي نايم اساسا، ازاي بقدر انام من كتر ما الحاجة مؤلمة وما بتتغيرش. والصين دي بالذات لأن فكر إبادي اللي بيتعمل هناك، إبادة المسلمين وإهانة المسلمات ومسلمين يقيدوا، حاجات تتخيل إن أنت تبقى كأن فعلا محموم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حاسس بحمى، نايم حاسس بنكد وحاسس بخنقة وكده. اللي بيحصل ده ان هو الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ان هنا كأن اي حد هيحصل له اي حاجة ان انت هتتأثر. فوالله يا جماعة خلاص اثبتنا العضوية والكلام ده كله، نقف عند حاجة نقول له لا، قبل اي حاجة الحديث هنا بيتحدث عن الترابط الشعوري والعاطفي ما بين المسلمين، مش بيتحدث عن المذهب العضوي اللي بيتكلم عن وظائف المسلمين، ان كل واحد لازم يفضل في وظيفته وما يطلعش من براها، لان ده هيبقى ليه تأثيرات بعد كده. لا، هو الحديث بيتكلم عن جانب معين، الجانب العاطفي والوجداني والمشاعر ما بين المسلمين بينهم وبين بعضهم. هنا في المذهب العضوي هو بيتكلم عن جانب وظيفي، مش جانب عاطفي وبس، هو بيتكلم عن جانب وظيفي، ان في وظائف للمجتمع. فالحديث ده ما يمشيش في يعني مع الفكر العضوي من هذه الرؤية. ده بيتكلم الحديث بيتحدث عن الجانب الشعوري والعاطفي والولاء والبراء بين المسلمين، وده بيتحدث عن جانب وظيفي. فالحديث ده ما يمشيش، عشان كده بقول لكم في حاجات اللي تلاقي فجأة طلع الإسلام تحدث عن العضوية في كذا، عندنا حديث يبقى الله أكبر النبي قال العضوية من قبل بتاع. لا، ده بيتكلم عن وظيفية ويتكلم عن حاجة تانية خالص غير اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتحدث عنه، الجانب الشعوري والوجداني والعاطفي، مش بيتحدث عن الوظيفية والحاجات الثابتة وظيفية. هيجي حد تاني هيقول فيه لا، في حديث تاني برضو صحيح ما بنتكلمش عن وظيفية، بس بيتكلم عن جزء ان الانسان الاعتمادية حاجات من الحاجات اللي ادت الى المنهج العضوي، ان الانسان لازم يختلط بالناس والحاجة ديت. والله عندنا حديث في ابن ماجه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر. فيقول لك طيب تمام، يبقى احنا هنا بنتكلم على حاجة، وعندنا حديث الصحابي الذي استأذن أن يعبد الله في شعب منعزل، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل. النبي راح قال له: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. يبقى احنا بنتكلم على حديث ان لازم تختلط بالناس، اصبر على الأذى، اصبر. فعشان كده العلماء في مسألة الفتنة هنيجي ليها حالا، بس في ان مفيش فتنة والمجتمع بتاعك موجود كويس، في مسألة ان انت تعتزل الناس، في من قال لا، ما ينفعش تعتزل الناس ما دام مفيش فتنة وما دام الناس محتاجاك ولازم تطلع وتأدي دورها. هنا بقى الكلام قريب من الكلام بتاع العضوية، هنا ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخالط الناس. يقول لك من الناحية دي لما تيجي تنظر لها من الناحية دي، هو ده الناحية القريبة، برغم انها يعني في المثل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول خالص هو الاقرب ظاهريا في العضوية، لكن في الحقيقة هو لا يرتبط بالعضوية بالمذهب العضوي. الكلام هنا هو اللي يرتبط شوية بيها، ان انت بتؤدي دور اجتماعي، اطلع بالادوار الاجتماعية واصبر على اذى الناس، ان انت تطلع وتخالط الناس وتصبر على الاذى، وده انت كده افضل من ان انت تقعد تعتزل الناس كلهم. فالعلماء لما جم اتكلموا على هذا الامر قالوا والله لا ما يعتزلش الحاجه دي، مش الصح، مش ان الانسان يعتزل. وفي منهم اللي قالوا يجوز ان الانسان يعتزل بدون فتنه، ان هو انسان ما بيحبش يخالط الناس وكده، فيقول لك والله انت ممكن تعتزل بدون ما يكون في فتنه عامه ما بين الناس. طيب فكرة الفتنة بقى، لا في قالوا لا في حديث بقى في اعتزال الفتنة، احنا بنتكلم هنا عن اعتزال المجتمع. اللوجيا المحافظة هنا بقى ما اتكلمتش على الأفكار دي، فاحنا بنتكلم عن دور اجتماعي ولازم تبقى موجود لأن في تمجيد وتقديس للمجتمع. ده الحاجات دي لا مش في الإسلام، ما فيش تمجيد وتقديس للمجتمع إلا بهوية. لازم تعرف إيه المجتمع اللي له تمجيد، إن أنت تعرف إيه هو المجتمع اللي أنا أنتمي إليه. الانتماء ما يكونش مجرد تواجدك في دولة أو أمة أو شعب معين، خلاص كده أنت أصبحت تنتمي ليه. ولازم يبقى دايما كل مشاعرك في المجتمع اللي أنت عايش بالضرورة وسطيه، لا مش في الإسلام ديت، مش لازم الحاجة دي. أحاديث اعتزال الفتنة هنا بتتكلم وتوضح النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان يكون خير مال المسلم غنيمات يأوي بها إلى الجبال فارا بدينه من الفتن. ده الحديث في البخاري. والحديث الثاني اللي احنا سائلين: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهنا تفهم لما العلماء خدوا من الاحاديث دي مع جمع هذه الاحاديث والتعامل مع المجتمع، قال يبقى احنا بنتكلم على ان لو في فتن موجودة في المجتمع يبقى الاستحباب ان يستحب ان انت تعتزل هذه الفتن او وبناء على هذه الاحاديث. طب لو ما فيش فتن قالوا حاجتين: يا اما لا مش يعني الافضل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما دام ما فيش فتن ان هم يختلطوا بالناس ويطلعوا في المجتمع. وفي اللي قال والله جائز ان هو يعتزل الناس، يعني ما دام ما فيش فتن قالوا والله في ناس قالوا جائز ان هو يعتزل، في ناس قالوا يعتزل زي يعني الاولى ان هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء ده عن طريق ان هو يخالط الناس ويصبر على الاذى زي ما النبي قال. يعني فده الصح، فده النقاش ما بين العلماء. من هنا برضو نقدر نفهم الفكرة اللي جت يعني نقدر نفهم أحاديث تانية خالص، الأحاديث اللي بتتحدث وتحذر من الهجرة إلى الغرب والبقاء والمكوث في ديار الكفار. أنت هنا بتتكلم عن مش فتنة موجودة ما بين المسلمين، لا ده أنت بتتكلم عن اللي هي منبع الشرور والشياطين، دول الشياطين والكفر يعني الكفر دوت أعلى حاجة. فتن إيه بقى؟ هي أكبر فتنة في الكفر، يعني في إيه بعديه؟ فأنت تخيل أنت تختار بإرادتك أن أنت تروح الغرب أو تروح الشرق، حتى الهند ولا الصين والدول دي الكافرة دي، تدخل تحت سلطان هذه الدول وتعيش في وسطها. يعني مهما تقول يعني أنت بتتكلم على إذا كان يستحب ليك أن تعتزل المسلمين المحيطين بيك لو كان في فتنة موجودة فيها، فتنة عامة منتشرة ما بين المسلمين، ما بالك بقى ان انت تروح في الغرب والكفار دول وتقعد في وسطهم. يعني فتنة الكفر لا يوجد اشد منها اساسا، يعني دي اعلى حاجة، خلاص الكفر خلاص كفر بالله. فتخيل ان انت تروح تقعد وسطهم وتربي عيالك وتهاجر وتربي عيالك، مش يعني الاحصائيات والحاجات تصدق ذلك كله او تكذبه، تقول لك الحاجات دي صادقة ولا كاذبة. الاجيال الثالثة الردة فيها بتوصل للتلتين احيانا، تلتين الجيل التالت، انت اسمك محمد وابنك اسمه احمد، التالت هيبقى اسمه ميشيل ولا مايكل ولا هيبقى حاجة تالتة، بنسبة التلتين احيانا 70% ان الناس ده طالع هيبقى حاجة تانية خالص. فان انت تضع نفسك وترمي نفسك في هذه الفتنة ليه؟ عشان ايه؟ ان هي اللي حياتنا الدنيا دي، كلمة مين بتوع ان دي حياتنا الدنيا والاهم حاجة ان احنا نعيش فيها؟ كلمة الكفار مش كلمة المسلم. المسلم عايش كل الدنيا دي والقرف اللي احنا عايشينه في الدنيا دي، حتى الملياردير عنده هموم وعايش فيها في هذه الدنيا، كل ده عشان يدخل دار القرار، كل ده عشان يدخل الاخره. فانت ايه الهدف بتاعك ان انت تروح وتعيش بره؟ مش قاعد بقى. اذا كان اعتزالك الفتنه مستحب لو انت في مجتمع مسلم، تروح رايح عايش في مصدر هذه الفتنه. تخيل بقى الفتنه لما تكون متشعبه بالصوره البشعه الموجوده في الغرب وفي غيره، ان متشعبه ان تلاقي فتنه في مسألة اللوطية، إن في مسلمين أجيال طالعة دلوقتي، ومش أجيال، الأجيال التانية مش الأجيال التالتة، طالعة بتبرر وبتتكلم على إن اللوطية من الإسلام، والإسلام الهوموسيكشواليتي إيه المشكلة وبتاع، والناس اللي عايشين في أمريكا والغرب فاهمين أنا بتكلم على إيه كويس، وخاصة في أمريكا والمؤسسات الموجودة في أمريكا، إن اللوطية من الإسلام ومش مش ولا تمانعها وكذا وكذا وكذا. انا هو يعني انا هفضل على الاسلام، لكن هقول الكلام ده كله، تفضل على الاسلام لن يبقى لك اسلام اصلا، لو حللت شرع محرم مش هيبقى لك اسلام اساسا. فتخيل انت الفتن دي كلها اللي بترمي نفسك فيها انت واولادك، انت انسان ظالم بتظلم نفسك وبتظلم اولادك وبتظلم بقى احفادك، انت مجرم في حق احفادك. ليه كل ده؟ عشان انا اعيش كويس. ايه تعيش كويس؟ هي حياة الدنيا بس هو ده الهدف الرئيسي بتاعك؟ فهي الأحاديث اللي بتتحدث عن كراهية السفر وإن حرمة البقاء والمكوث في بلاد الهجرة إلى ديار الكافرين، تقراها في هذا الأمر، تقراها في المجتمع. نرجع بقى لفكرة المجتمع هنا. الانتماء المجتمعي اللي بيتحدث عنه الإسلام بيختلف عن الانتماء المجتمعي اللي بتتحدث عنه الأيديولوجيا المحافظة، وخاصة الأفكار العضوية. هنا المجتمع في الإسلام أنا لازم بعرف هوية هذا المجتمع، هي ده الاساس، انا لازم انتمي للمجتمع. ده لازم، ما هو لو البراء دي عقيده قائمه ان انت لازم تنتمي الى مجتمع، لازم، ما ينفعش ان انت تقول يعني في احاديث كتيره اللي يموت وفي ما فيش في عنقه بيعه ولا اي حاجه، ولا عايز يعني يبقى لاي حد، يعني ما يبقاش تابع لاي حد. لا، انت لازم تنتمي الى جماعه المسلمين، لازم تنتمي الى المسلمين، يعني ده انت كمسلم دي وظيفتك انك تنتمي الى المسلمين والى المؤمنين. فهنا الانتماء المجتمعي مرتبط بهوية هذا المجتمع، فبالتالي الانتماء المجتمعي الواحد عايش في الهند هو او عايش في الصين هو لمجتمع المسلمين مش للمجتمع الصيني، عشان الخيامات اللي فوجئ بيها واحد عايش في المانيا ولا واحد عايش في فرنسا يقول لك، وتلاقيه بيدافع عن المانيا ولا فرنسا وبتاع، يا اخي تتحرق المانيا وفرنسا، انت الانتماء بتاعك لمجتمع المسلمين. الدول دي دول تاريخيا كانت دول مسلمة، ولا يعني حتى في الأحاديث التي تتحدث عن آخر الزمان والروم، هم دول هيبقوا مسلمين؟ أنت إيه الانتماء اللي لا الانتماء للمجتمع اللي أنا فيه ونفسه تنتصر ألمانيا؟ أو نفسه تنتصر روسيا؟ ما من ناحيتين أنتوا بتشوفوا كلام عجب هذه الأيام، المسلمين من هنا عمالين يعملوا وينزلوا أحاديث وينزلوا قرآن، والمجتمعات المطمئنة والمجتمعات التي يبشرها الله بالنصر، مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبشر بالنصر بسبب الإيمان وبسبب التقوى، بوتين ولا الألمان والنيتو؟ يعني ده الكلام ده يبدو مضحك، لكن الناس اللي عايشة في الغرب هيفهموا أنا بتكلم في إيه، سواء الغرب أو روسيا هيفهموا كويس أنا بتكلم في إيه. في ناس يا جماعة ومنهم مهاجرين، مش هقول لك مسلمين أصليين من هذه البلاد، بل ناس منهم مهاجرين من أجيال الأولى، تمام، وعمالين يتكلموا هناك على ان الايات بينزلوها على المجتمع اللي هناك وبتاع. انت لا، على فكره الهويه المجتمعيه التي ينتمي اليها المسلم واللي ربنا سبحانه وتعالى خطاب القران بيتحدث عنها مش هويه اجتماعيه قوميه، مش بتاع الدول يا حبيبي، ومش هويه اجتماعيه دول كافره. الهويه التي ينتمي اليها المسلم هي دول ومجتمعات المسلمين، الدول الاسلاميه، الاسلاميه بمعنى يعني ادنى معنى ليها، الأعلى معنى ليها تحكم وتحكم الشريعة وتناصر الإسلام، أدنى معنى ليها الدول الإسلامية أنها الدول التي يغلب عليها على سكانها المسلمين، على أهلها الإسلام. فهذه هي الدول الإسلامية، هي دي التي دي المجتمعات التي تنتمي إليها. والله لو أنت ابن الجيل العاشر ولا واحد من السكان الأصليين، ألماني أصلي، ألماني مأصل، جدك كان اللي بيلبس الخوذة اللي مش عارف إيه بتاع الألمان، جدك الأكبر بقالك 10,000 سنة في ألمانيا، مجرد اسلامك المجتمع الذي تنتمي اليه هو المجتمع اللي هويته مسلم، هو ده المجتمع الذي تنتمي اليه شعوريا المفروض وظيفيا كمان، المفروض عشان تحقق الوظيفه بتاعتك ان انت تأدي دورك. لو انت عندك طبعا الهجره هي الاولى، ان انت تهاجر الى المجتمعات المسلمه، او على الاقل لو انت مكره على البقاء في هذا المجتمع ان انت تدعو الله وتحافظ على الدين في هذا المجتمع وتعتزل الفتنه بتاعت المجتمع ده، في فتنه اكبر من الكفر، يبقى انت الاصل ان انت تعتزل هذا المجتمع. ده لو السخافه بتاعت دول حاجه، تشوف السخافه بقى بتاعت التانيين اللي هنا، اللي يقعد يقول لك ايه عيب السلفيين، عيب الاسلاميين، عيب مش عارف ايه، عيب الكذا. طب انا لا سلفي ولا اسلامي ولا بتاع، انا شايف ان لا برضو انت اكيد متاثر بسلف. معلش متاثر بايه؟ يقول لك عيبهم ان مش مندمجين مع مجتمعاتهم. طب لو مجتمعاتنا الفتنه هي الغالبه، فاحنا يقول لك لا ده فكر انعزالي بتاع. لو المعتزل احنا عندنا في الاسلام، لو المجتمع حبيبي المجتمع غلبه فيه الفتن، يجوز لي الاعتزال. ده يجوز الاعتزال مش في مجموعه ولا بتاع، ده انا واسرتي كده. ولو انا ما عنديش اسره اعتزل انا لوحدي هذا المجتمع ما دام الفتن غالبه عليه. فالفكره بتاعت الهستيريا شويه بتاعت ايه عيب السلفيين، وتلاقي بقى محللين ومناظرين اكاديميين وبتاع عمالين يتكلموا ان عيبهم ان هم لم يندمجوا في المجتمع. الحقيقه لما تيجي تدور في الخطاب بتاع دول تلاقي ان مثلا يقول لك ايه لازم يندمجوا في مجتمعهم في مساله ان هم يطلعوا السينمات والمسارح وبتاع. طب انا مالي يعني ايه؟ افرض المجتمع ده كله الثقافه بتاعته اصبحت فاسده، ان الستات واصل دي انتوا ما شفتوش ده ليها اثار في ابسط الحاجات. الكلام دوت بيبقى ليه اثار في ابسط الحاجات. يقول لك الافراح، انا معتزل الافراح، الافراح والرقص والاجرام اللي بيحصل فيها والخلاعه اللي بتحصل والازواج اللي واقفين يتفرجوا على زوجاتهم ومعاملين يرقصوا، انا معتزل هذا المجتمع الفسوق العلني ده، مهرجان الفسوق للجميع ده، انا معتزل هذه الافراح. تمام؟ ولا جيت حضرتها احضر اسلم بسرعه وامشي ما اقعدش كتير، او ابقى تلاقي لا في نظره عدائيه ده اعتزاليين يا عم دول ناس مقفله. الكلام ده بتشوفه على مستوى شعبي، على مستوى شعبوي، وبتشوفه على مستوى اكاديمي نفس الامر. على فكره اوعى تتخيل ان الاكاديميين في اكاديميين، لا في اكاديميين يجوا ينتقدوا الاسلاميين، والله ينتقدوا الناس اللي بترى هذا الفكر اعتزال هذه المنكرات، ان يبداوا يقول لك لا لا لا معلش دول بيعتزل المجتمع بتاعهم وعيبهم المفروض يندمجوا اجتماعيا وبتاع. طب افرض انا الاندماج الاجتماعي ده احققه ازاي؟ المجتمع كله اصبح شايف ان الحاجات دي ومهرجان الفسوق للجميع اللي اسمه الافراح ديت ده يا حبيبي ده عادي جدا، وده الجميل ودي السعاده والبتاع، والبنت لازم تلبس عريان ولا تقلع الحجاب ولا عادي، كل الحاجات دي كلها. انا ليه اندمج اصلا في المجتمع ده؟ ليه يعني ايه الهدف؟ هو انا حزين على المجتمع. هو طبعا قلنا اصلا ممكن واحد يجي من الناحيه الثانيه من انصار الهجره دول يقول حلو اهو يبقى بص مجتمع، لا يا حبيبي الفسوق اقل في الدرجه في الفتنه من الكفر، ما تهزرش، انت اولى ان انت ترجع. لو الفاسق ده في الاول في الاخر هو مسلم، انما اللي بره ده كافر اساسا، ده بيحارب الاسلام بيحارب الدين، فبيحارب دينك بيحارب اصل دينك، يعني ده بقى كافر وكمان فاسق وابن 60 في 70 وانت عارف يعني. فانت بتتكلم انت ما ينفعش اطلع بره، انا بتكلم على حاجه تانية خالص، انا بتكلم ان اقل الشرين هو الفسوق، المجتمع اللي فيه منتشر فيه الفسوق. الكلام اللي انا بقول ده في ناس مناظرين يقعد يعمل لك كده، بص الكلام دوت عشان هم بيحتقروا مجتمعاتهم بتاع. انتوا الحقيقه ان اكتر المناظرين بيحتقروا المجتمعات هي الايديولوجيات، المؤدلجين، الايديولوجيات العلمانيه، الاشتراكيين والاشتراكيين الثوريين والاشتراكيين، كل انواع الاشتراكيين على فكره عندهم احتقار بشكل عام للمجتمعات. العلمانيين بشكل عام عندهم احتقار للمجتمعات المسلمه، شايفين ان المجتمعات المسلمه، ده موجود في خطاب واضح جدا والله، ان المجتمعات المسلمه دي مجتمعات متخلفه، متخلفه في كل شيء، ومصدر التخلف ده هو الالتزام بالدين. لابد ان نتخلص من الاديان، والمشكله المسلمين هم بالنسبه لهم فسوق ايه؟ هو المسلمين الفسوق ده ما عندهمش كلمه، دي هو تحرر. المجتمعات لم تتحرر بصوره كافيه، لازم تتحرر ولازم ولازم ولازم. فهو لو بنتكلم على حد فعلا بيحتقر المجتمعات والخطاب بتاعه قائم على احتقار المجتمعات تاريخيا كمان، مش احتقار مثلا اني ولا لحظي، لا احتقار تاريخي، يقول لك المجتمعات دي طول تاريخها كانت مجتمعات رجعيه ومتخلفه ومش عارف ايه، فلازم تبقى مجتمعات تقدميه. ما فيش اكتر من العلمانيين واكتر من اللي بيتكلموا عن النقد. في حد يعني لن اذكر الاسم، بس اللي قارئ الكتابات بتاعته فاهم انا بتكلم عليه، واحد المفروض هو بينتمي الى التيار الاسلامي الواسع ده، لا ينتمي تنظيميا الى حد بس مع فكره الاسلام. تلاقي في الكتابات بتاعته كتاب يتحدث فيه عن المجتمعات الإسلامية ونقد الإسلاميين ونقد السلفيين والحاجات دي كلها، أنها لم يندمجوا بالمجتمع، وعندهم استعلاء على المجتمع واستعلاء تاريخي واستعلاء على المجتمع والحاجات دي كلها. هنا بينتقد وحاطط، يعني عارف أنت، المفروض يندمجوا بالمجتمع بصورة أكبر، المفروض ما يبقوش انعزاليين كده، المفروض الثقافة بتاعت المجتمع تتغلغل فيهم ويدخلوا وينتموا إلى الثقافة المجتمعية. إنما الانعزالية دي هي اللي مخليالهم لهم عقلية وخيال مش عارف إيه وخيال سياسي وكامل. حلو أوي كامل مجالس اللي أنت قلته ده. نفس الكاتب في كتاب تاني بيتكلم علينا، والله المجتمعات الإسلامية دي تاريخيا مجتمعات متخلفة، وحاليا لا زالت مجتمعات أبوية، ولا بد من تقدمية ولا بد من كذا. يا راجل الشتيمة دي كلها في المجتمعات اللي انت هنا بتشم السلفيين ولا الجماعات الإسلامية ولا غيرهم، ان هم مش مندمجين فيها بصورة كافية ومش مندمجين في ثقافة مجتمعهم بصورة كافية. ما تندمج، يعني اطلع من هنا ان لازم يندمجوا بصورة اكبر. اه طب احنا مجتمعاتنا بحسب الرؤية بتاعتك مجتمعات أبوية، الاقي في الكتاب بتاعك تشتم بقى ان ابويه تاريخيه وبسبب التفسير التقليدي للنصوص الدينيه وبسبب كذا وبتاع، والاقي تقدمي بيحتقر المجتمعات الحاليه وبيحتقر ثقافتها وبيدعو لتغيير البناء الاجتماعي كله، بل تغيير البناء الديني، البناء التراثي الديني بيغيره بالكامل وبيخترع بقى ويخرق اجماعات وغيرها. نفس الشخص هنا بيهاجم على الرؤية الاستعلائية عند السلفيين والإسلاميين للمجتمعات وبالتالي اعتزل. تمام انا متفق، حلو متفق معاك هنا. ازاي الاقيك هنا بقى من الناحية التانية الرؤية بتاعتك كلها استعلائية وعايز تغير المجتمعات وفيها احتقار تاريخي؟ يعني على الأقل السلفيين ولا الإسلاميين ولا الحاجات دي بينظروا إلى عصور ذهبية، عصور الخلافة امتدت لقرون طويلة. الاقيك انت هنا من الناحية التانية في الجهة دي قاعد تشتمني المجتمعات دي طوال التاريخ، مش دلوقتي بس، طوال التاريخ عمال تشتمها وبتمدح في النخبة العلمانية او نخبة متعلمنة او نخبة اصلاحية متعلمنة، ولا اصلاحية ولا زفت، النخبة الاصلاحية التي غيرت وضع مش عارف ايه وغيرت وضع المرأة. انت تقدمي يا ابني ولا هنا بتتكلم ان انت محافظ؟ يعني هنا انت محافظ تمام وبتقول يعني اللي انتوا بتعملوه دوت الانعزاليه دي حاجه سيئه جدا، تمام، هنا ايديولوجيا محافظه واركان محافظه، تمام. ايه الرؤيه بقى اللي انا الاقيها في الناحيه التانيه؟ رؤيه تقدميه بتحتقر المجتمعات الاسلاميه بشكل عام والامتداد التاريخي لهذه المجتمعات الاسلاميه، حاجه جنان في جنان. ونفس الشخص تروح تلاقيه بقى عن الحضاره كتاب بيتكلم عن الحضاره الاسلاميه العظيمه. يا ابني انا فهمني بس، الحضاره الاسلاميه العظيمه اللي هي امتدت دي بافكار ابويه ولا ما هي العلماء دول كانوا هم الركن الرئيسي على فكره في الحضاره الاسلاميه، وفي او الركن المؤسسه الممتده طوال الحضاره الاسلاميه. لو الحضاره الاسلاميه بجد حاجه مش السياسي على فكره، مش الجانب السياسي اكتر حاجه فيها فخر في الحضاره الاسلاميه، الجانب العلمي الجانب التراثي ده، الاقيك انت في الناحيه التانيه في كتاب تاني عمال تشم التراث وبتاع، وهنا عمال تتكلم عن الحضاره الاسلاميه العظيمه والغرب اللي بينظر باستعلاء. هو ناس على فكره، كل الكلام ده اللي انا بقوله على فكره هو مش شخص واحد، هو عده اشخاص نساء ورجال واكاديميين اغلبهم، بتلاقي في الكتاب ده بيقول كذا وفي الكتاب ده بيقول كذا وفي الكتاب ده بيقول كذا، واجمع بقى المحشي ده كله على بعض، يعني فاهم انت، الرز مع الخضره مع الكزبره مع مش عارف ايه مع ورق العنب، طلع كل ده حله محشي، حله محشي، محشي كرنب ومحشي ورق عنب ومحشي فلفل، حله محشي. ده مش ممكن، ده شيء ما لا يصدق ان انت تلاقي لنفس الكاتب هنا محافظ وهنا تقدمي وهنا متعصب للحضاره الاسلاميه. وايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ومحافظ بالنسبه تعصب للحضاره الاسلاميه هتلاقيه محافظ، هتلاقيه دايما مثلا في النمط العمراني مثلا يتحدث قوي عن النمط العمراني الاسلامي وهستيريا وبتاع. هو انا ما يعني في حاجه اسمها نمط؟ اه تلاقيه بيتكلم عن النمط المملوكي والعباسي الله المستعان. القضيه يعني احنا ننهي الحلقه عند هنا ونقول ان مشكله الفكره العضويه دي اه طلعنا كتير براها، لكن مرتبطه بنقاشات كتيره اسلاميه ما بين المسلمين ما بينهم وبين بعضهم، ما بين المفكرين والاكاديميين والشعب والشعبويه والشعب المسلم الشعوب المسلمه، تلاقي نقاشات كتيره بتدور حوالين نفس الفكره، فكره العضويه والاستبقاء المجتمع، وظيفه ودور الانسان في المجتمع، والكلام ده بيدور لغايه بيوصل لغايه الابويه وعلاقه الاب والاسره والنسويه، والاثار بتاعته كبيره جدا. لان العضويه بالمناسبه من الحاجات اللي هتؤثر في مساله ان الفرد، ما احنا بنتكلم على واجبات وان دي حاجات طبيعيه، فهيبداوا يتكلموا ان والله برضو الزوج هنا بيبقى عنده وظيفه مجتمعيه لازم يؤديها، والزوجه ليها وظيفه كمان مجتمعيه لازم تؤديها. فهنا الفكر المحافظ او الايديولوجيا المحافظه هنا بتوافق حاجه من الافكار الاسلاميه، لكن بالرؤيه المحافظه، بالمدخل بتاع الايديولوجيا المحافظه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.